السلام عليكم. روالي أحد الأصدقاء وهو سوري من أهل دمشق، وتحية لأهل سوريا. هالقصة هذه الجميلة، وهذه قصة معروفة جدا عندهم، حصلت في أواخر السبعينات الميلادي عن رجل يسمونه الحاج علي. الحاج علي هذا طبعا وريث لعائلة مرموقة وعريقة جدا في الشام، هم كلهم أهل تجارة، وورث منهم أملاك كثيرة، مزارع وبيوت وأراضي، وكانت تربيته هذا الحاج علي تربية طيبة، طلع إنسان خير ويعطف على الناس وخلوق وأمين في تجارته، لذلك الله مبارك له. تزوج واستمر في زواجه تقريب 20 سنة، لما تزوج كان عمره 25 سنة، إلى أن وصل لخمسة وأربعين سنة ما جوه عيال، لكن كان راضي ومقتنع بأن هذا أمر يعني ما هو بيده ولا بيد زوجته، وكان رافض أنه يتزوج، أو أنه مثل تفكير بعض الناس إذا زوجته ما حملت يروح يفكر أنه يتزوج واحدة ثانية وكذا. وفي ذاك الوقت الموضوع كان شوي يعني صعب، اكتشاف حالات العقم تكون من الزوج أو من الزوجة، لكن هو ما فكر أنه يروح يتعالج ولا فكر أنه يراجع أي دكتور، كان مخليها على الله. المهم لما وصل للخمسة وأربعين سنة، وهذا الكلام كان بداية القصة في أواخر السبعينات، بدأ يشعر ببعض الآلام في جسده، وصار يراجع. أول دكتور راح له قال له يا حاج علي، أنا أنصحك تروح للمستشفى المعروف عنده في دمشق عند الدكتور الفلاني، هذا متخصص في أمراض الباطنية، أنا أنصحك تروح له. ليش؟ قال والله أنا ما أبي أقول لك يعني، لكن أنا شاك يعني إن في شيء، إن شاء الله الأمر بسيط. قال ما في مشكلة، راح للدكتور اللي وصى عليه. الدكتور ذاك سواله فحوصات وكل اللي يلزم يعني. بعد يومين ثلاثة راجعه الحاج علي، قال للأسف وأنت رجل يعني مؤمن بالله وقضاء وقدره، أنت مصاب بمرض السرطان وماخذ يعني مراحل متقدمة في جسدك، وهالنوع هذا من الأمراض خصوصا في مصاب في يعني في الأعضاء يعني داخل البطن يعني المعدة وكذا، صعب عندنا هني، فأنا أنصحك تروح للدول المتقدمة في طبيا طبعا في هالمجال هذا. قال له وين تنصحني؟ قال أنصحك تروح لأمريكا. فعلا أمريكا في ذاك الوقت كانت يعني هي من أفضل مستشفيات العالم في العمليات الجراحية وغيرها، خصوصا في الأورام. قال ما في مشكلة، والرجال عنده مقدرة يعني، استودع زوجته وأمن على تجارته وحط اللي يعني وصل اللي يشتغلوا معاه وكذا وأقاربه، وسافر إلى أمريكا. راح إلى أمريكا وهناك كان في أفضل مستشفى، افحصوه وأكدوا له أنه فعلا مصاب بسرطان وأنه مرحلة متأخرة اللي راجع فيها، وانصح الدكتور قال له أنا بنصحك أنك يعني خلاص استمتع اللي يبقالك من عمرك، لأن منتشر الورم في كثير من أجزاء جسدك، يعني إحنا نستأصل شنو ونخلي شنو، والعمليات هذه خطرة، خصوصا أن تبين أن الورم هذا مصاب فيه يعني في الكبد والرئتين وبعض الأمعاء ومنتشر بشكل كبير جدا يعني. فقال أنا أنصحك إن ابتعد عن العمليات وعن المجازفة لأنها نسبة نجاحها ضعيف جدا واستمتع في باقي عمرك. وهذا كله يعني ترى الوقت هذا محسوب عليك. قال دكتور أنت يعني تقصد أني أنا ما راح أعيش؟ قال بصراحة أنا ما أبي أغشك وما أبي أعطيك أمل وأخدعك، أنت جايني من آخر الدنيا علشان تبي تعرف الحقيقة صح ولا لا؟ قال نعم. قال أنا ما أعتقد أنك يعني ممكن بتعيش أكثر من شهرين ثلاث أربع تقريبا يعني، فخلك عند أهلك وكذا. قال لا ماشي. طلع طبعا متأثر جدا ومضايق ولسه شباب يعني 45 سنة ويعني تو الدنيا بادية معاه وتجارة وسمعته ووضعه، وفجأة واحد يقول له إنه خلاص ترى أنت ما بقالك إلا شهرين ثلاث. موضوع ترى يهز الإنسان. المهم رجع قال فعلا خليني جنب أهلي هناك. بلغ زوجته قال لها أنا هذا اللي حصل معي، وكان حزين أكثر لأنه ما عنده ظنة، ما عنده يعني أحفاد ولا عنده أولاد ولا عنده من بيورث هالملك هذا كله، وزوجته كبرت بعد وياه يعني. فحزن تضايق، ورغم أن الكثير سمعوا من المقربين منه وناس كبار عندهم حكمة وشيخ المسجد وصاروا يجونه ويذكرونه بالله وأنه هو رجل صالح وطيب وأن الموت حق ومن هالكلام هذا، لكن خلاص الدنيا صارت بعينه ما تسوى. وفعلا ترى يعني الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراه إلا المرضى، ما حد يحس بقيمة الصحة إلا المريض لما يشوف. ما تنفع أمواله، ما تنفع مركزه ولا سمعته ولا الدنيا هذه كلها ما تنفع. لكن خلاص بيعيش كم يوم هذا أنه يسوي أعمال خير، أنه يساعد المقربين حواليه جيرانه، يشوف يدور أي أحد محتاج ويساعده. وكان حريص على أن الخبر ما ينتشر فقط للناس اللي يعرفونه. المهم أول يوم وثاني يوم وأسبوع وأسبوعين وثلاث، مر شهرين وهو بدأ يحس، طبعا بدأ يحس أن صحته كل ما له تدهور أكثر وأكثر. وأنتم عارفين النفسية الله يكفيكم شر، النفسية تخلي المريض يزيد عليه المرض، أهم شيء موضوع النفسية. فأصبح يعني جسمه نحيل، ما صار يأكل بشكل يعني طبيعي، ولا قلة النوم والتفكير، وصار يتمشى وين يروح؟ الأماكن اللي فيها زحمة، فيها ناس، فيها حياة، فيها أشكال وأنواع من البشر، اللي هو السوق. هو تاجر وعارف أن السوق هذا فيه الكل، فصار يجلس في السوق ويركز في الناس اللي رايحة واللي رادة، الحمالي والفقير واللي ينظف واللي يشيل والزباين والتجار وصار يتحسر لما يشوف مثلا إنسان فقير يحسد على الصحة، يقول يا ريت أعطيه كل ما أملك وأخذ صحته وعافيته، لكن مو كيفه، هذا شيء كتب خلاص. فجالس انتبه على شاب، وهذا الشاب كان يعني وسيم ولا وغني، لأنه هو يعرفه ويعرف أهله، وهذول يملكون كذلك عدة محلات وأسواق ووضعهم يعني كبير. لكن شاف الشاب هذا يتكلم مع امرأة، والامرأة مبين عليها من لبسها يعني كأنها فقيرة، كأنها محتاجة، رغم منها بنت شباب يعني مطلعة الوجه فقط ولافة عليها العباية يعني متسترة. وتكلم هذا الشاب الغني، وهو انتبه عليهم، وهو طبعا مركز على الكل، يبي يستمتع بلذة الحياة يعني بهاليومين الثلاثة اللي باقي له. فصار يطالع في الشاب والمرأة هذه، الشاب يضحك ويسوي حركات وكذا، والبنت منزلة راسها وكأنها تبكي، كأنها مكسورة، في شيء غريب. فصار عنده فضول، فحاول أن يقترب منهم شوي شوي، إلى أن بدأ يسمع الحديث اللي يدور ما بين هالشاب هذا الغني وما بين هالمرأة. وفعلا كان حدسه صحيح، هالمرأة هذه محتاجة، كأنها تطلب منه أو يعني تطلب منه يعني أن يساعدها أو، لكن فهم الحاج علي بأن هذا الشاب الغني يحاول يستغل هذه المرأة. صار يقول أنا أعطيتك المبلغ، يعني أنا أعطيتك المبلغ اللي ممكن أدفع لك إياه، ها موافقة ولا لا؟ وهي تنزل رأسها وتبكي وكذا، قالت لا حرام عليك، والله العظيم عيالي في البيت يبكون ما عندهم شيء يأكلونه، وصاحب البيت يبي يطردنا، وزوجي بالسجن، وأنا والله العظيم تعبت، وأنا ألف ودور وكذا، الله يخليك ساعدني ارحمني لوجه الله. التاجر هو بروحه يعني داخل في حالة حزن ويأس من الدنيا، فما يتحمل يشوف أحد يبكي، ولا خصوصا للمرأة وفي بداية حياته، على طول راح لها وقطع الكلام اللي بين الشاب وما بين هالبنت. قالها يا بنتي خير، ليش تبكين؟ عمل لك شيء هذا؟ قالت لا لا يا عمي لا، بس أنا أبي يعني أحد يساعدني وكذا، وهو يطلب مني أشياء أنا ما أقدر أتنازل عن شرفي هني فهمها. فالتفت على الشاب قال له حرام عليك، خاف الله وما أدري شنو. الشاب هذا استحى، لأنه معروف الحاج علي يعني، استحى ومشى. قال يا بنتي أنت صادقة بكلامك، ترى أنا يمرون علي كثير، ومنهم اللي يقسم، ومنهم اللي يمثل، ومنهم اللي، أنت صادقة في كم؟ قالت أقسم بالله وأنا وضعي كذا. قال لها زوجك وين؟ قالت زوجي مسجون، وحكم عليه يعني تقريبا 27 سنة لأنه قاتل شخص، ماخذ ثار أبوه منه، ومن السجن تراكمت علي الإيجارات، وأنا يعني ربة بيت بس أرعى أولادي، أولادي صغار أعمارهم سنتين وثلاثة وأربع، وما عندي أحد يعيني، وصاحب البيت كل يوم بالثاني يحاول يطردني من البيت، وخلاص وصل معاه الصبر حده، ما هو قادر أنه يعطيني مهلة، وأنا خفت وصرت أنزل للسوق أدور أي أحد من التجار أو الناس المعروفة أنه يساعدني. قال له شوفي، أعطيني عنوانك وأبيك تروح للبيت، وأنا راح أسأل وراح أتأكد من صحة كلامك، إذا تبين أنك صادقة أنا مستعد أني أكفلك طول عمري أنت وأولادك، وأنك ما راح تحتاجين لأي شيء، لكن بشرط قالت شنو؟ قال لها انك ما تفكري في يوم من الايام انك تعرضي نفسك على اي شخص، ولا انك تبيعي شرفك، ولا تبيعي جسدك، ولا تبيعي كذا. قالت لا اوعدك، وانا اصلا يعني لما كنت اساوم هذا الشاب كنت يعني هذه اول مره اسويها، لان هي فعلا يعني من كثر ما يئست وهذاك صار يعني يحاول فيها، تقول انا فعلا نويت يعني لان ما لقيت حل ثاني، لكن الله ارسلك لي، ولا هذه ترى كانت اول مره ولا عمري ارتكبت هالفاحشه هذه، لكن اوعدك اني ما افكر فيها مره ثانيه. قال لها خلاص ارجعي بيتك وانا بكره راح اكون عندك في البيت. على امرك. ومشت. طبعا الحاج علي شعر بال شوي يعني بالراحه النفسيه. الرجل شايل هم هم هم كبير جدا، خلاص راح يترك الدنيا، لكن هالموضوع هذا شوي اشغله. ورجع للبيت وطلع وصيه، كتب يعني بورقه وصيه، وان هذه وصيه لمن يعني يقوم بال الأمر في توزيع الأملاك اللي أنا أملكها، هذه المرأة اللي تسكن في عنوان كذا كذا كذا كذا كذا. طبعا هذا بعد ما تأكد أن كلامها صحيح أرسل عنده يعني بعض اللي يشتغلون وقالوا له صح وكذا. راح البيت كتب الوصية، وأن هذه المرأة تعطونها راتب وقدره كذا كذا في نهاية كل شهر من تاريخ يعني 30 الشهر مثلا، من كل شهر تعطونها حتى بعد وفاتي. وحط الوصية في الخزنة وخذ هالفلوس اللي عنده الكاش، وراح اليوم الثاني إلى بيت هالمرأة، وراح لصاحب سكن ودفع له الأجرة متأخرة بالكامل وأجرة لسنة مقدما، بالإضافة إلى أن أثث لها البيت من جديد من أول وجديد، وكل الحاجيات لأولادها ولها وما قصر أبدا. وقال لها شوفي كل نهاية شهر تاريخ 30 يكون الراتب عندك، ولا راح تحتاجين لأي بشر. قالت له جزاك الله خير ويرحم والديك وما قصرت. وفعلا استمر الحاج علي بتوصيل الراتب لهالمرأة، الراتب اللي يكفيها تدفع إيجارها ومصاريف عيالها وبيتها، أعطاها مبلغ كبير شهريا. واستمر وهو يعطيها هالراتب 20 سنة. تقول لي شنو يعني ما مات؟ لا ما مات. 20 سنة وهو كل شهر ينتظر موته، لكن الله يعطيه عمر، كل شهر يروح ويعطي الراتب لهالمرأة سنة سنتين ثلاث أربع. وهو طبعا كان يقول ممكن يعني الدكتور اللي قال لي أنا راح أموت وسرطان منتشر ثلاثة أشهر، يهو طبعا عطاه وقت تقريبي، فقال ممكن يقصد أنه من ثلاثة أشهر إلى سنة، وهذه تحصل يعني لأن الدكتور ما يعلم الغيب، فقال ممكن أموت السنة هذه ولا السنة اللي بعدها ولا السنة الثالثة ولا السنة. استمر الحاج علي في حياته مستمتع في حياته ويستغل كل لحظة في عمل الخير في التجارة وفي كل شيء كل شيء. يصحى من الفجر ما وده إنه يطوف لحظة، 20 سنة وهو يدفع لهالمرأة هذه. أخذوا عندكم هالصدمة. من أول سنة بلش هو يدفع للمرأة هذه احملت زوجته وجابت له أول ولد، السنة اللي بعدها الولد الثاني، السنة اللي بعدها الولد الثالث، السنة اللي بعدها بنت، اللي بعدها بنت، صار عندها 5 من الأبناء، 3 أولاد وبنتين، كبروا عياله وشطار ومتفوقين ورباهم أحسن تربية. تعرفون واحد عارف نفسه بيموت فكان مجتهد في تربية أولاده وتعليمهم ومستقبلهم وتجارته علشان يترك شيء لأولاد، يعني اشتغل شغل 1000 رجل في الحياة هذه اللي كان ينتظر فيها أن يموت، إلى أن وصل عمره 65 سنة. يوم الأيام عياله صحوا كالمعتاد لصلاة الفجر، أبوهم عودهم أن يروحون مع بعض يصلون الفجر ويرجعون يصحون ولا انفارق الحياة بكل هدوء. بعد مرور أسبوع من وفاة الحاج علي الله يرحمه، عياله افتحوا الخزنة فيها أوراق وفيها أمور كثيرة لازم يعرفونها شلهم ش عليهم، المهم ويعثرون على الوصية، ولا مكتوب في الوصية أوصيكم وأوصي الشخص اللي راح يكون مسؤول عن توزيع ممتلكاتي والورث وكذا، إن هالمرأة هذه تعطوها راتب كل نهاية شهر وإنكم ما تتأخرون عليه حتى بعد مماتي. وهم لما افتحوا الوصية كان مر على وفاة الحاج علي 7 أيام، قالوا لا لا حرام هالمرأة، يمكن أبوي كان، هم طبعا ما يدرون أنه كان يصرف عليها طول هالسنوات الماضية. أول ما شاف الوصية على طول ما تأخروا، عيالة متربيين تربية صح اللي كان يسويه أبوهم واللي كان يعطونه، على طول أخذوا هالمبلغ وراحوا للعنوان ضربوا الباب، ولا تطلع مرة مكتوب فتاة وصغيرة، هم فهموا أنها واحدة صغيرة يعني، ولا تطلع لأن كبرت هذه المرة بعد 20 سنة كبرت، إذا كان شايفها عمرها 25 صارت 45. المهم سألوا كانوا مستغربين، أنت فلانة؟ قالت إيه نعم. قالوا لها إحنا أولاد الحاج علي. قالت إيه نعم وحياكم الله وكذا. قالوا لها إحنا جايين نعطيك الراتب وإحنا آسفين جدا أن تأخرنا عليك 7 أيام، ترى يعني ما كان قصدنا، وهم ما يبي يقولوا لها ان الحاج توفى، فهم بعدين بالكلام. قالت لا لا لا الله يخليكم خلاص ابيكم ترجعون هالمبلغ للحاج علي وتشكرونه وتبلغونه ان ابني قبل 7 ايام استلم اول راتب له. صاروا يبكون العيال، قالوا لها والله احنا نبلغك بان الحاج علي توفى، وهي صارت تبكي وصارت عاد مسكين مثل اللي تنوح وتقول لهم انتم تدرون يعني من متى والحاج علي يساعدني، صار له 20 سنة والله ما يوم طلب مني اي شيء يساعدني لوجه الله، ما خلاني أحتاج أي بشر. الحاج علي شافني قبل 20 سنة في السوق وصار الموقف اللي بيني وبين هالشيء، وذكرت لهم الواقع بالكامل، وأنا عاهدت الله وعاهدت الحاج علي اني انا حافظ على نفسي واني اربي عيالي، وفعلا ربيتهم احسن تربية وفضل رب العالمين وفضل الحاج علي، درستهم وكبارا والحين استلموا هالوظائف، واصلا الحاج علي هو اللي يعني ساعدهم بالوظائف، وابني استلم قبل 7 ايام اول راتب، وانا كنت ناوي اني خلاص لم يمر علينا الحاج علي اشكره واقول يعني كفيت ووفيت وما قصرت. قال لها اعطاك عمره قبل 7 ايام، وهني فهموا المغزى من الموضوع ان رب العالمين هو اللي اطال بعمره علشان يصرف على هذه المرأة، سخر لهذه المرأة. وحط في بالك أنت دائما تبي الله يرزقك، كثر الأشخاص اللي يعيشون حواليك، يعني سائق ولا شغالة ولا واحد من أقاربك ولا من جيرانك ولا من معارفك ولا عائلة محتاجة معتمدين عليك في العيشة وأمور الدنيا. ممكن رب العالمين يرزقك أنت مو علشانك، علشان توصل هالأموال لهالأشخاص هذول ويطيل بعمرك وتزدهر عندك حياتك ماليا وأبناء وتستمتع في كل لحظة في هالدنيا، لأن الموت ما يعرف عمر. ياما شباب صغار في العمر راحوا بغمضة عين، وياما كبار سن وصلوا للأمية وأمية وشوي بصحة وعافية. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.